أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة. تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة. مش عايز اشغلكم عن اذكار الصلاه، يعني زي ما انت مكمل. اللهم تقبل منا صلاه العشاء يا رب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. والحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد ما اعنتنا على اقامه الصلاه. اللهم لك الحمد ان اويتنا في بيتك. اللهم لك الحمد أن يسرت لنا صلاة العشاء. اللهم إن نبيك عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن من صلى العشاء في جماعة كتب له قيام نصف الليلة، فاللهم أعنا على قيام بقية الليلة. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة، اللهم أعنا على إقامة الصلاة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تحرمنا من المسجد، اللهم أدم علينا نعمة الصلاة في المسجد يا أرحم الراحمين. ونحن على أعتاب موسم الخير، ويوشك موسم الاستعداد لرمضان أن يقبل علينا، ويوشك الإنسان أن يقترب من شهر رجب وهو شهر الغرس وشعبان وهو رجب وهو شهر الحرس وشعبان وهو شهر الغرس، ومن بعده رمضان موسم الحصاد. كأني بأحبتي في الله نرتقب هذا الموسم. وسبحان الله، من عجائب القدر أن الملتزمين المحبين للدين من المصريين حرموا من العمرة شهورا، وإذا بباب العمرة يفتح الآن. وأنا أتابع هذه النفسية وهذه الحالة من اللهفة على فتح باب العمرة واستقبال موسم الخير، أفكر يا ليت شعري، إذا أهلنا موسم الخير كيف سنكون فيه؟ إذا أقبل علينا رجب هل سيكون ككل رجب نتكلم عن الاستعداد ولا نستعد، وشعبان نتكلم عن الاستعداد ولا نستعد، ورمضان نحاول أن نتغير فيه ولا نتغير؟ إلى متى؟ فاللهم غيرنا يا رب، اللهم أصلحنا لنصلح لمغفرتك، اللهم أصلحنا لنصلح لمغفرتك وعفوك. اللهم أهلنا لرمضان وأصلحنا لرمضان. لهذا أيها الأحباب، كان السلف يستعدون في رجب وشعبان لرمضان، ولم يكن جمادة من أشهر الاستعداد لرمضان. خلاص كانوا يقولون 6 أشهر اللهم بلغنا رمضان، بس دعاء بس. أما الاستعداد العملي لرمضان فلا محل له في جمادة، لكن جمادة موسم الاستعداد للاستعداد. حتى تمارين الإحماء في رمضان، في رجب وشعبان، حتى هذه التمارين، تمارين الإيمان القلبية، لن يصلح لها كل أحد. هي نفسها تحتاج إلى قوم ذو هيئة إيمانية معينة. الاستعداد نفسه في رجب وشعبان ليس لكل أحد. في ناس ينفع تقول لها صلي 100 ركعة وفي ناس ما ينفعش. في حد ينفع يتقال له صوم شعبان كله، في ناس ما ينفعش. في حد يتقال له اعتكف يوم من الجمعة للمغرب، في ناس ما ينفعش. لهذا أتيتكم هذه الليلة أيها الأحباب لكي أحيي في قلبي وقلوبكم معنى التهيئة للاستعداد نفسه، عشان ينفع فينا الاستعداد، لكي يؤثر فينا الاستعداد، كي إذا أتى رجب نجله ونعتبر به ونستفيد منه. بيننا وبين الاستعداد عقبات وعوائق كثيرة. الاستعداد نفسه بيننا وبينه عقبات وعوائق كثيرة، منها الذنوب التي تتصف بالإصرار. اللهم نجنا من الإصرار على الذنوب يا رب. أيها الأحباب، تدرون ما هي التعاسة؟ تدرون من التعيس؟ التعيس هو المقيم على الذنب لا يفارقه. يا صديقي، ليس بيننا من معصوم، ليس فينا معصوم، وإنما المشكلة ليست في مجرد اقتراف الذنب، وإنما في الإقامة عليه والاستسلام له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد المرأة، تعس عبد القميصة والخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. هو التعيس، التعيس الذي لا يتصور الدنيا من غير معشوقته. التعيس هو الذي لا يتخيل الدنيا ولا اليوم من غير الذنب الذي هو عليه مقيم. تعيس، تعيس، هو تعيس، هو حزين، أحزن الناس الذي يحيط بعينيه الذنب لا يفارقه. قد أظلم ما بينه وبين السير نفسه إلى الله. مش ممكن، هو شايف أنه ما ينفعش يتوب. أحيانا يقول: أنا جربت أتوب ومش عارف، أنا بحاول أتوب، أنا جربت أحذف المواقع الفلانية، أنا حاولت أقطع النت من على التليفون، أنا حاولت أن أنا أهجر البنت دي ولا أكلمها. وهي تقول: أنا حاولت أن أغض بصري، أنا حاولت أن أمتنع عن كذا، أنا حاولت. لأن المحاولة ليست لعبة. لا يا صاحبي، لا، التوبة مش لعبة، إنها إرادة، إنها إرادة. اللهم وفقنا لحسن الإرادة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي المقابل يخبر الله عز وجل عمن يريد الخير ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. المسألة مسألة إرادة. وسبحان الله، ابن الإمام الهروي عليه رحمة الله صدر منزلة الإرادة في منازل السائرين بآية غريبة. تصور ما هي الآية العمدة في منزلة الإرادة، هي قول الله عز وجل: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ياه ياه، قل كل يعمل على شاكلته، لأن الإرادة مرتبطة بشاكلة قلبك. المفروض قبل التوبة، قبل الإرادة، قبل السير إلى الله، المفروض تغير شكلك، تغير شكل قلبك. قل كل يعمل على شاكلته، إنك مرتبط بشاكلة. تستطيع أن تقول أن هذه الشاكلة هي سمتك، حالتك، تستطيع أن تقول أنها اسمك عند الله، تستطيع أن تقول أنها الصفة الغالبة عليك، شاكلتك. أنت شاكلتك إيه؟ قل كل يعمل على شاكلته. مش هتتوب أصلا، مش هينفع تتوب. المسألة مسألة شاكلة، لازم تغير الشاكلة كلها، لازم شكلك يتغير، لازم وجهتك تتغير، لازم طريقتك تتغير، لابد أن تتجرأ أن يقال هو من ساعة متاب اتغير، هو بقاله فترة خلاص بتغير، بقى إنسان تاني، لازم تبقى إنسان تاني. فهمت بقى ليه بتحاول تتوب من الذنب ده ومش عارف؟ لازم كل حاجة تتغير، لازم كل، لازم فورمات، لازم إعادة تهيئة المصنع من جديد، لابد أن تتغير الشاكلة. كل يعمل على شاكلته. تصور تعريف الإرادة بقى، كما يقول الهروي عليه رحمة الله، قال الإرادة هي تغيير العادة. بس أدينا وصلنا لسر الذنب اللي مش عارفين نغيره. ليه مش عارف تغير الذنب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ما من مؤمن إلا وله الذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. يا حبيبي، أصل أنت ما كفرتش بالذنب ده، أنت إنسان بشر، اللهم تب علينا يا رب. فأنت فاهم الذنب غلط، أنت فاهم التوبة من الذنب غلط. التوبة من الذنب مش بأن أنت المفروض أن أنت تتحول لملاك، لا، ولا أن أنت تفضل زي ما أنت وتتوب منه هو بس، لا. أنت جربت تقطع النت، أنت جربت تبطل تقعد مع الصحبة الصالحة دي، جربت أن أنت تمتنع عن أسباب الذنب، صح، وده نضج منك، نضج ناضج، اللي يقول أنا هسيب سبب الذنب، لأن عمرك ما هتستمر في سبب الذنب وتمتنع عن الذنب. أنت واخد بالك من الحتة دي؟ أنت اسمك يا صاحبي عبد الرحمن، شوف يا عبد الرحمن، لو عبد الرحمن بيبص على النساء، يا رب توب علي وعلى عبد الرحمن يا رب. انت متجوز عبد الرحمن؟ مش متجوز. اصل انا عايز الراجل صحيح اللي زوجته تشهد له ان هو بيغض البصر، اللي زوجته تشهد له انه بيغض بصره، يبقى بيغض بصره. تعرف تجيب الشهاده دي يا عم الشيخ؟ تعرف تجيب الشهاده دي؟ الله يسخرهم لنا يا رب. اللهم اهدي نساءنا يا رب. قضية غض البصر مرتبطة ليس فقط بأن تصرف بصرك، مش بس الحكاية ان انت ما تبصش، لا، انت عارف ان انت بدام فتحت النت يبقى هيعدي من قدامك شيء، عارف مهما قلت أنا هفتح ومش هبص، لما تيجي حاجة وحشة هعديها ومش هبص، مهما قلت كده مسيرك تقع في الذنب ده. يبقى الموفق اللي يقول إيه، أنا هلغي الحساب ده وهفتح حساب تاني مع ناس صالحين، بدل إيه زمايلي اللي في الورشة اللي بيشيروا حاجات كذا، وأصدقائي وجيراني اللي بيعملوا كذا، والناس زمايل الشغل اللي بيعملوا كذا، ولاد عمي اللي بيعملوا، لا، أنا أعمل حسابي يكون معايا فيه الشيخ حسين والشيخ عبد العال والشيخ عبد المعطي والشيخ أنور والشيخ نور وبس. طب هو يعني لو لغى الفيس خالص حرام؟ يجوز واحد يبقى عنده، يبقى ما عندوش فيسبوك؟ يجوز ولا حرام؟ يعني يجوز؟ يجوز واحد ما عندوش فيسبوك ولا ما ينفعش يا جماعة؟ انتوا خايفين تقولوا يجوز؟ انا بقولش الفيسبوك حرام، انا بقول يعني يجوز يبقى ما عندكش، يجوز يبقى عندك وما بتدخلوش، يجوز تقفل الحساب ده وتفتح حساب تاني في ناس صالحين، يجوز. عارفين انا ببث الدرس ده دلوقتي على صفحتي على الفيسبوك، نظفتهم، نظفت اصحابي لحد ما الناس اللي معايا دول احسابهم مستجاب الدعاء كمان. قول ما شاء الله بقى. أنا صفحتي لما أدعي فيها الحد والناس صحابي يقولوا أمين ربنا بيكرمهم. خلاص؟ ما يبقى عندك مشكلة المنشور بمئتين جنيه. صليت على الرسول؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ينفع تبقى أنت تعمل بيئة نظيفة، ينفع. بس خلي بالك، الكلام ده مش كفاية. حتى لما تغير البيئة مش كفاية، فاضل حاجة جواك أنت اسمها العادة. اسمها إيه؟ اسمعني بقى يلي بتقع في مشكلة العادة. العادة السيئة أو أي عادة قبيحة، بخل، زنا، استمناء، سرقة، أي ذنب من الذنوب، مش كفاية أن أنت غيرت الصحبة، منعت أسبابه، لا، فاضل حاجة كمان. أنت جواك منبه، بيقولوا عليه الساعة البيولوجية. أنت جوا منك، جوا مخك، جواك أنت، جوا كيانك منبه. في لحظة معينة بيقول لك يلا ده معاد الذنب، تنتن، حان الآن معصية الرحمن، تنتن، حان الآن دخول جهنم، تنتن، حان الآن إحباط الحسنات، تنتن. بيفكرك بإيه بقى؟ كل حاجة جواك تقول لك يلا الذنب جه، يلا ده الوقت اللي بنعمل فيه الذنب. أهو أنت عارف الوقت اللي بتعمل فيه الذنب، لما بكون مع مين، لما بكون لوحدي، لما بكون فين، الوقت المعتاد بتاع اليوم ده، أهو هو الوقت ده اللي المفروض نشيل حظ الشيطان منه ونملاه حسنات. هو ده الوقت ده، الوقت اللي انت عارفه، اللي محدش في الدنيا عارفه غيرك، اللي بيتلح عليك فيه المعصية، اللي هو ايه؟ ان انت تقعد. اول ما تقعد كده انت واللابتوب والدنيا كحلت، او الوقت ده المفروض ناخده منك ونديه ربنا وتملاه حسنات وتملاه طاعة وتعمره بالذكر. لما يحصل ده هتوب توبة حقيقية. الهروي عليه رحمة الله بيقول الإرادة هي تغيير العادة، إنك تغير العادة. خلاص ما تسيبش نفسك لنفس الطريقة المعتادة بتاعت السنين اللي فاتت دي، غير العادة، غير الطريقة، غير الأسلوب، غير، اتغير. قول فعلا بطلت أعمل كذا، مع إن كذا ده ممكن يكون مباح، إلا إن التوبة من بعض المباحات سبيل للتوبة من الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. خلي بينك وبين الحرام وقاية وحماية وستر وحجاب بينك وبين الحرام، ما تخليش نفسك منك للحرام، لا، ابعد عن الحرام، ابعد عن الحرام، خلي بينك وبين الحرام حاجات حلال مش عايزها. عارفين عمري ما جاوبت على أسئلة العاقد والخاطب، مش ممكن حد يسألني ما هو حق الخاطب ورد عليه، عمرها ما حصلت ولا هتحصل. مش ممكن أخت تبعت تسأل عن حقوق العاقد وأجاوب على السؤال ده، مش ممكن. ليه؟ ليه؟ لأن مين ده اللي هتقول له حلال ولكن؟ ينفع حد تقول له حلال ولكن ويسمع الكلام؟ بقى أنا هقول له حلال لحد كذا ويسمع الكلام؟ طب ما احنا رجالة وعارفين، واحنا درويش، أنا هقول له حلال بس ما تعملش كذا وهيسمع الكلام؟ لا طبعا، عمري ما هقول له حلال ولكن، وعمري ما هقول له حرام ولكن. شوف الواد السهن ده هو مستنيه ياخدها من بقي، هو مستنيني انا اقول له ايه؟ حلال بس اوعى من كذا. لا، عمره ما هيسمع الكلام طبعا، هو سمع حلال وقام بلكني على طول. اول ما قلت له حلال بس خلاص شد الفيشه بتاعتي وما سمعنيش بقول له ايه تاني. اولاد الاصول ما بيقعوش في بعض المباحات، بيخلوا بينهم وبين الحرام وقاية وحماية من الحلال. ما يجي بقى يجوز بنته ويجي العاقد يقول له مراتي، يقول له مراتك دي فين؟ كل سنة طيب في بيتك، بيقول لك الحاجة اهو اسد، اللي مراتك دي هناك في بيتكو. طول ما انا باكلها مام يبقى انت ما تقوليش ايه، ما تقوليش مراتك. ده هو بقى في بنته، لكن انت هتفتي بالكلام ده؟ ما ينفعش، ما ينفعش نفتي بالكلام ده، وبناء عليه بنسيب الموالد خالص. المقصد اللي عايز اقوله لك ايه يا عبد الرحمن، انك مش كفايه تتوب من الذنب، ومش كفايه ان انت تخلي بينك وبينه حاجات حلال كتير ما تعملهاش، لا ده انت محتاج تغير العاده، العاده اللي بيترتب عليها الحرام، العاده اللي بتورطك في الحرام، نحط مكانها عاده حلال. واحد كان بيخنصر من ابوه، ده علاجه ايه؟ علاجه ان هو ما عادش يحوش خالص، لا فلوسه ولا فلوس مين، ولا فلوس حد، يمسك حاجة يشتري بيها يشتري ويغيرها، واللي كان بيشتري منهم يغيرهم، وكمان يعمل حصالة في البيت اسمها حصالة الخير عشان يكفر عن ذنوبه، يعمل حصالة في البيت اسمها حصالة الخير، كل واحد معدي يحط فيها، الأم معدية تحط في الحصالة، الإخوات معديين يحطوا في الحصالة، هو معدي ياخد يحط في الحصالة، كل ما يجي معدي حد يحط الخير اللي في الحصالة، ويوم الجمعة ناخد اللي في الحصالة ده نديه لمين؟ لحد غلبان من غير من عده، يكفر عن الذنب ده. واحد كانت مشكلته ان هو بينظر للحرام على التليفون صلى الله عليه وسلم، مفيش حد في الدنيا خلى باقة التليفون على النت بعد ما شاف المعاصي دي وعرف يتوب. بدام وقعت خلاص وتعصت، يبقى دواك ان انت محتاج تعيش ولو شهر من غير نت. عارفين التليفون ابو كشاف؟ التليفون ده يعني منكر يا جماعة، رجس من عمل الشيطان. التليفون ده بتاع كل محفظ القرآن اللي في الدنيا، كل اهل القرآن مسكين التليفون ابو كشاف، كل دكاترة الجامعة معاهم تليفون ابو كشاف، ده كل المليونيرات معاهم تليفون ابو كشاف. مش فاضيين يا عمي، مش فاضيين. اوعى تكون فاكر ان المليونيرات واللي ربنا وسع عليهم دول فاضيين لحساب على الفيسبوك، ده بيجيب الفقر، ده هو ده مش خليك فالح الدنيا ولا دين، هو ده اللي جايب لنا الكافية والفقر. قضية ان الانسان يهدر حياته كلها فانه يقرا الناس، المفروض ما يكتبوش، ما هو ده فيسبوك. فيسبوك يعني ايه؟ ان تقرا لمن لا ينبغي ان يكتب، انك تقرا الواحد المفروض ان هو ما كانش ابدا يكتب، هو ده فيسبوك. فضلا عن انك تشوف بقى نماذج غريبه واحياء الضغائن والحسد، كل مره نزلت فيها صوره ولادك عيوا بعدها، صح ولا لا؟ كل مرة نزلت فيها صورة عربيتك عملت حادثة، كل مرة قلت فيها خير هيصيبك اتصرف. هو الناس دي مش انت مش متخيل يعني ايه ابصار، ويعني ايه تتبع، ويعني ايه نفوس. مش هنا قلنا في البساتين قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الخطبة يعني اللي كانت عندكم هنا في البساتين، قول الرسول عليه الصلاة والسلام اكثر من يموت من امتي بالانفس، أكثر. يعني إيه أكثر؟ يعني كل ثلاثة تعرفهم ماتوا في حياتك منهم اثنين ماتوا محسودين، تصدق دي؟ كل خمسة تعرفهم ماتوا في حياتك منهم ثلاثة ماتوا بالحسد. العين حق أولجت الجمل القدر والرجل القبر، علشان كده لازم نتقي الله. عايز أقول لكي نستعد للشهر الكريم، لكي نستعد للاستعداد، ثق تماما أن مغفرة الله أوسع من جرائمك، مهما يكن ذنبك الله أرحم، مهما يكن جرمك مغفرة الله أوسع. لو سمحت اوعى تقول أصل أنت مش متخيل أنا عملت إيه، أنت مش متصور ذنبي ده، ذنبي أكبر من كده بكتير، أنت مش متخيل أن الذنب اللي أنا عملته ده أكبر من مجرد أن أنا أقول تبت إلى الله. لا يا حبيبي، لا يا صاحبي، كل الذنوب يغفرها الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كل ذنوبك أسهل حاجة أن ربنا يغفرها. ودايما أحب أقول الحديث الصحيح الجميل ده، حديث قدسي جميل، مجرد سماعه مولانا الشيخ كمال، ونفسي تجيب كرسي بتقعد جنبي عشان ما ينصحش تقعد على الأرض. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر أن رب العالمين قال من علم أني ذو مقدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ما كان منه ولا أبالي. مجرد أن أنت تعلم، مجرد أن أنت توقن أن ربنا قادر على مغفرة الذنب، ده في حد ذاته بيغفر كل الذنوب. سؤال، هل تعلم أن الله قادر على مغفرة ذنبك؟ يقدر ربنا يقدر يغفر لك؟ شوف يا أخي، لما تقرن المغفرة بالمقدرة، يعني مش تقرن المغفرة بذنبي، لا لا لا لا، ده انت شوف ربنا قادر ولا مش قادر، يقدر يغفر لك ولا لا. انا عايز احكي لكم مرة سيدنا جبريل عليه السلام جه مصر، عايز احكي لك موقف لسيدنا جبريل عليه السلام، الملك سيد الملائكة عليه السلام جه فيها مصر. يحكي جبريل عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيقول لو رأيتني وأنا أحسو الوحل في فم فرعون وهو يقول آمنت. سيدنا جبريل عليه السلام كان موجود ورب العالمين يغرق فرعون، فرعون وهو بيغرق قال إيه؟ آمنت. الحكاية أن رب العالمين شق البحر لموسى، سيدنا موسى ضرب البحر بعصاه فانفلق البحر، فمضى موسى عليه السلام ومعه قومه وعبروا البحر، فالتفت موسى عليه السلام فرأى فرعون وقومه. فرعون قال لقومه إيه؟ انظروا كيف انشق لي البحر كمان. أما يبقاش فرعون لو ما عملش كده، يقول لك شوف شوف شوف البحر تشقلي إزاي، ده دي يعني من عشان أنا هذه الأنهار تجري من تحتي، ده عشان ده ملكي انشق البحر ليا. فالتفت موسى عليه السلام وأمسك عصاه وجعل يضرب البحر عايز يقفله تاني. قال الله عز وجل واترك البحر رهوا. انت فاكر ان انت حفظت الباسورد؟ انت فاكر ان انت عرفت السر؟ بتضرب البحر عشان يتقفل تاني؟ مش هيتقفل تاني، هي مرة سمع كلامك. واترك البحر رهوا، سيب البحر مشقوق، انا عايزهم ينزلوا، انهم جند مغرقون. في اللحظة دي والبحر بيغرق موسى، بيغرق فرعون، فرعون قال ايه؟ آمنت انه لا اله الا، لا اله الا، هم كانوا بيقولوا لا اله ايه؟ لا اله الا ايه؟ مش راضي اسم رب العالمين يجي على لسانه، علشان لما كان واقف على حيله في صولجان ملكه وقدام عرشه قال لي سيدنا موسى وما رب العالمين، لما نزل في قعر البحر آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. اسمه إيه؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. اسمه يا جماعة؟ محدش يا بني إسرائيل عارف ده، كله بيغرق، مفيش هنا غش. سيدنا جبريل عليه السلام في اللحظات دي سد فم فرعون خشية أن تدركه مغفرة الله. أصل سيدنا جبريل عارف ربنا كويس، سيدنا جبريل عليه السلام عارف رب العالمين، ورحمتي وسعت كل شيء، أبشر يا شيء فإن رحمة الله وسعت كل شيء. فجبريل عليه السلام أصل هو مسألة التدخين ده، هو ده شخصيته كده. الصحابة كلهم بيقولوا له أنت حريقة سجاير، فده هو مش متخيل ان هو يتوب، لان هو حريق، هو معروف ان بدام رمضان يبقى يعيش طول اليوم مديهم المود بتاع ايه، انا هتوب، انا ازاي حريقة سجاير مش عارف ايه. فيجي في النهاية قبل المغرب بثانية واحدة، المغرب الدن، يبقى معروف انه فلان ده هيعمل ايه، ده بيشرب سجاير قبل المية، ده تبقى مشكلته في ايه؟ مشكلته في الصحبة، مع انه هو اوحش منهم، ولكن برضو الصحبة دي عاملة له مشكلة ولازم يغير الصحبة. قاتل المئة نفس، تتوقعوا كده ان كان الشارع اللي هو فيه في كم واحد اوحش منه؟ هو الراجل نفسه مسجل قتل 100 واحد، تتوقع ان في كم واحد اوحش منه؟ مفيش حد اوحش منه طبعا، يعني هو ده المفسد اللي في الشارع كله. حد يا جماعه يكون اكتر من قتل 100 نفس في الشارع؟ متخيلين انتوا ان الشارع ده كله قتلين قتلة؟ لا طبعا، هو واحد مسجل في الشارع عمل المشكله دي، فصارت توبته مقترنه بترك المكان. ليه؟ لان كل اللي حواليه حتى لو هو أوحش منهم، كل اللي حواليه بيساعدوه على المعصية وبيعينوه عليها ومثبتينه عليها ومخليين المعصية دي جزء من حياته. لا ده فلان ده، لا لا لا لا، احنا في عرضك يا فلان، ما في حماية فلان. فصارت توبته وهو أسوأ منهم في ان هو يسيب المكان ده ويمشي. انت كمان يا صاحبي محتاج بيئة تانية تنتقل إليها علشان تعافيك من الثبات على المعصية. فكر في الموضوع ده، نعمل إيه علشان الصحبة اللي مصممة تورطك في الذنب ده تخلص منها. فكر في الموضوع ده. كذلك لا تضيع فرصة التوبة، انهض الآن. بص يا حاج، انت تبت، مش هتوب، انت تبت خلاص. انا بكلم كل واحد فينا دلوقتي قاطع رحم، خلاص انت تبت، انت تبت خلاص يا ابراهيم، انت تبت، مديش ايدك على مراتك تاني، انت تبت، ما تشتمش اخواتك تاني، انت تبت، ما تبصش على النساء تاني، انت تبت، خلاص تبت، انت تبت، انت تبتي ولبست النقاب، خلاص فعل ماضي، اتعامل مع نفسك على ان انت انتهى الموضوع. انت مش بايدك ترجع في القرار ده. انهض الان، تغير الان. وبنان عليه هناكل عيش منين؟ ما هو انت عارف ان انا هي دي صنعتي وطول عمري طلعت عليها، انا عارف انها حرام بس هو كده، طلعنا لقينا اكل عيشنا كده، هنعمل ايه؟ لا انهض الان، تغير الان. مفيش حاجه اسمها انا طول عمري، اصلا انت مش متخيل، انا المخدرات دي بالنسبه لك زي الفول بالنسبه لكم كده، يعني انا بشرب ما بسكرش، لا لا لا لا لا، الخمر بتحرم عليك خمر الجنة. تصدق بقى ان الجنة فيها خمرة؟ انت قفلت يا ابراهيم؟ ما تقفلش عشان في ناس بتشرب خمرة. او الجنة فيها خمر، تتوقع بقى الخمر اللي في الجنة ده ايه؟ ترامادول؟ تتوقع ان هو يعني كله؟ تتوقع ان الخمر اللي في الجنة ده ايه يعني؟ لا مش زمزم. لا، خمر يعني خمر، خمر لذة للشاربين. لكن اللي شرب ترامادول في الدنيا مش هيشرب خمر الجنة. هذا يطلع يا لهوي. لا، توب توب علشان تشرب من خمر الجنة. انت بتاخد الخمر في الدنيا من ايد مين؟ من ايد فلان جورج ولا مش عارف اسمه ايه، من ايد صح؟ تجيب من بطرس انت ولا بتجيب من مين؟ لا، الخمر في الجنة تاخدها من ايد حوراء. اللهم إنا نسألك الجنة. كنت مرة شيخي بيحكي لي إنه كان ماشي مع شيخه، فبعدين لقوا واحد منبطح كده نايم على بطنه في الخرابة. أعزكم الله، عارفين الخرابة؟ خرابات، المزبلة، أعزك الله، نايم على وشه في المزبلة. فبيقول له ده ماله ده؟ قال له أصل ده مبسوط شوية. هو كده مبسوط؟ هو كده مبسوط شوية؟ إيه ده؟ لا يا أحباب، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم اسقنا من يد نبيك عليه الصلاة والسلام. لما تشرب من إيد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من حوض الكوثر، حوض الكوثر ده بقى عايز له ليلة تانية خالص. اللهم إنا نسألك الجنة يا رب. حوض الكوثر ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيوصفه، بيقول حوضي مسيرة شهر. مسيرة شهر، عارف يعني مسيرة شهر؟ مسيرة اليوم 80 كيلو، يبقى مسيرة الشهر قد إيه؟ انت ما بتعرفش تحسب بعد المغرب صح؟ بيتقفل هو. انت بتحسب لحد ما توقع انصراف. 2400 كيلو صح؟ يعني قد طول مصر كده مرتين ونص صح؟ وزواياه سواء. زواياه سواء يعني ايه؟ يعني مربع او مدور. حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، يسقى من ميزابين، ميزاب من ذهب وميزاب من فضة. عارف الميزاب؟ عارف المزراب بتاع البلكونة؟ عارف الميزاب بتاع الكعبة اللي بينزل المطر من على السطح يرميه في الشارع؟ هو ده الميزاب. ميزاب من ذهب وميزاب من فضة. اللهم اجمعنا عند الميزاب يا رب. ميزاب الكعبة ده يعني أعظم نقطة في الوجود في الدنيا، لأن هو ده اللي تحت العرش. الميزاب ده في وسط الكعبة، والكعبة في وسط الدنيا كلها. وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيقول عليكم بشراب الأخيار ومصلى الأخيار، عليكم بشراب الأخيار ومصلى الأخيار. قيل وما شراب الأخيار؟ قال زمزم. ومصلى الأخيار؟ قال تحت الميزاب. شراب الأخيار زمزم، ومصلى الأخيار تحت الميزاب. لما تقف تصلي تحت الميزاب يا هناك يا سعدك. اللهم اجعلنا صحبة تحت الميزاب يا رب. اللهم اجمعنا صحبة داخل حجر الكعبة يا رب. يا رب اجمعنا صحبة على عرفات هذا العام يا رب. انت تبت خلاص؟ لاني لو ما تبتش الله اعلم ممكن تلاقي ملك الموت واقف لك على باب المسجد وانت خارج. واحنا اتكلمنا النهاردة عن شوية ذنوب كده، وكل واحد اعلم بذنوبه. لكن لما نقول على ذنب مثلا زي المخدرات ده، يا ويلك يا ويلك لو مت من غير ما تتوب. لان اللي مش هيتوب سيسقيه الله في جهنم من طينة الخبال. تدري ما طينة الخبال؟ عصارة أهل النار. أهل النار بيبقوا قاعدين بيتحرقوا في جهنم فإذا سال لحمهم وسالت عظامهم جمعت ليشربها أهل الخمر من أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. يا صديقي يكفيك أن الله يعلم، يعلم ما في قلبك. يا أخ الذنوب، يا صديقي مهما كنت مذنبا قل اللهم إني أحبك، اللهم إني أحبك، اللهم إني أحبك، فخذ بناصيتي إليك. إن الله يحب، إن الله يحب، إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين كلام عن واحد مش نضيف بيتنظف. يحبني، يحبني وانا جاي اقول له انا عملت، يحبني، يحبني وانا جاي اقول له انا وحش، هينفع تغفر لي معاهم ولا لا؟ هينفع تقبلني معاهم ولا لا؟ يقبلني كريم ووجهك كريم وفضلك عظيم يا كريم رحيم شرعك رحيم وقدرك رحيم يا رحيم ودود اسمك ودود ووصفك ودود يا ودود. تصور سيدنا سليمان عليه السلام وهو بيقول رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ايه سيدنا سليمان انت بتقدم على طلب مغفرة، يعني الفيش مش مكتوب فيه لا شيء، انت بتقول ان انت عامل عملة، قال رب اغفر لي، ازاي تقول وهب لي؟ ايوه يا حبيبي، ياللي مش لاقي سكة حلال وكل سكة حرام متفتحة في وشك، السبيل بينك وبين الله بيبدأ بتقواه مش بالمخرج. اوعى تقول لي سيب اديني سكة حلال وانا سيب الحرام، لا، ده الحلال قدامك بينك وبينه نظارة شمس، ستارة، حجاب اسمها التقوى. انت اتقي الله يكشف لك المخرج، بينك وبين المخرج ستارة مخبياه، المخرج قدامك انت مش شايفه، علشان لازم تقول لربنا بحبك وانت مش شايف المخرج، مش شايف الحل. اول ما تنوي التوبة وتتقي الله يكشف لك الحلال. كل اللي جه قال لي قدامي شغلانة بس المشكلة ان هم عايزين يحلق دقني، قدامي شغلانة بس المشكلة ان هم فيها ربا، قدامي شغلانة بس المشكلة ان هم شرطين عليا اعمل ذنب من الذنوب، قال له ابشر، ده قدامك رزق واسع مدرار كبير، بس شرطه انك تتحدى وتقول لا مش عايز الشغلانه دي، لا مش عايز الحرام ده، لا مش عايز الحرام ده، انا عايز اللي يرضي ربنا. اول ما تقول كده يجي الحلال ويجي الفرج. ما تقولش انا عايز مخرج، قول تبت إلى الله. عليك التقوى وعلى الله المخرج. المخرج ده مش مهمتك أنت، دي مهمة مين؟ المخرج مش مهمة الشيخ اللي بيفتيك، مش فرض على الشيخ يقولك المخرج. كل يوم الحال متغير والدنيا متغيرة. لما تيجي تقول لي على تفاصيل محرمة، مش فرض علي أوجد لك المخرج، لكن فرض علي أبشرك إن ربنا هيجيب لك المخرج. خلاص، فرض علي أبشرك. ربنا قال وبشر المؤمنين، أبشروا يا مؤمنين، أبشروا، أبشروا بالمخرج وبالسعة وبالبركة وبالعافية وبالرزق الوافر ببركة التوبة. لو سمحت توب من الذنب اللي جايب لنا الفقر ده، توب من الذنب اللي جايب لنا الغمة دي، توب من الذنب اللي معطل عنك رحمة ربنا وعافية ربنا سبحانه وتعالى. قاعدة، كل فضيحة أهون من الاستمرار في الذنب. كتير يقول بعد ايه، انت مش متخيل ده، انا في وسط البحر ما ينفعش اتوب دلوقتي. الكلام ده كان زمان. بيقول لك انا بدخن بقالي 20 سنة، انا بدخن بقالي 30 سنة، بدخن بقالي 40 سنة، ازاي اتوب دلوقتي؟ ما فيش حاجة اسمها اتوب دلوقتي. انا لو كنت ينفع اتوب، يقول لك يا شيخ اللي تاب تاب، اتوب دلوقتي ازاي؟ انا غرقان لشوشتي في الذنب، اتوب ازاي؟ ده في اصحاب حقوق عليا كتير، اتوب ازاي؟ انا لو توبت انكشف. هي دي المفاصلة اللي انت محتاج لها. لازم ينطرد من قلبك كل نظر غير نظر الله. الله عز وجل يعلم ويرى ويريد بك الخير. يريد الله ليبين لكم، اسمعني والله الكلام ده ليك، والله العظيم الكلام ده عن المشكلة اللي انت بتفكر فيها دلوقتي حالا، والله العظيم الكلام ده حل للذنب اللي انت مش عارف تتوب منه حالا، والله العظيم الآية دي بتحل لك اللي انت بتفكر فيه حالا. يريد الله، يريد الله ليبين لكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هو اللي خلقك وبيقول لك أنت ضعيف، تعال اسمع الكلام وبس. علشان كده الشيطان اللي بيخوفك، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، تلاقي الغلبان الفقير اللي فقره مضجع بيتفرج على فواحش، في نفس الوقت اللي الشيطان بيحذره فيه من الفقر بيخليه يعمل فواحش. ازاي؟ ما انت عفيت وربنا صرف عنك. المفروض الفقير يبقى قلبه أرق. هو كده اللي يبتلى ويصدق الشيطان الرجيم، الشيطان يزين له ان هو بعد ما تفتح لك باب الخير وباب الرزق هتوقفه على نفسك. انت ازاي تعمل كده؟ انت عارف كم واحد يتمنى الامل اللي انت فيها دي؟ ما تصدقوش. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. عارف الفضل يعني ايه؟ الفلوس. الرزق الخير. يا حبيبي انت جربت البعد عن ربنا والديون مغرقاك، تعال بقى عشان تفرج، تعال لربنا عشان يفك عنك الذنوب ويفك عنك الديون. لم تتب طالما كررت النظام الفاشل في حياتك. يا حبيبي ربنا جمعنا الليلة علشان نتوب. اوعى ترجع زي ما انت، اوعى ترجع بنفس نظام الحياة، انه الوقت ان انت هتخرج من المسجد هتفرش المصلية وتقف عليها، انوي حالا انك هتخرج من هنا على البيت تفرش المصلية، تصلي ركعتين لرب العالمين، عايز تنام نام، عايز تصلي صلي، لكن بلاش المعاصي اللي بعد العشاء دي، بلاش الذنوب اللي بعد العشاء دي. افتح التليفون واعمل 3-4 مكالمات صلة رحم، السلام عليكم ازيكم عاملين ايه، والله وحشني يا خال، والله وحشاني يا عمتي، السلام عليكم، واقفل. شوف الباب اللي بيجي لك منه حسنات افتحه، افتحه، انوي ان يكون بينك وبين المسجد علاقة يومية. احنا عايزين نغير العادة، ما ينفعش يبقى تيجي المسجد كل يوم 3 بس بعد العشاء، لا، انوي انك تيجي المسجد كل يوم من الفجر للشروق. المسجد مفتوح من الفجر للشروق يا سيدنا، ما شاء الله لا قوة الا بالله، قولوا الحمد لله. احنا مسجدنا برضو قريب منكم مفتوح، الخمس فرائض والفجر من الفجر للشروق مفتوح. امبارح كنت في قرية في الأليوبية برضو بعد العشاء في درس، فبقول لهم الكلام ده، قالوا لي يا شيخ ما فيش مسجد في مصر مفتوح من الفجر للشروق. قولوا الحمد لله بقى، قول الحمد لله يا شيخنا من قلبك، علشان مسجدنا مفتوح من الفجر للشروق الحمد لله. قلت له لا، تعال اوريك، تعال اوريك 20 راجل قاعدين من الفجر للشروق بيصلوا الضحى في المسجد وبعدين يبداوا اليوم. قول الحمد لله، دي نعمه مش مفتوحه في حته تانية. يا مناس مساجدهم مقفله وما بتتفتحش، احمد ربنا ان انت لو قعدت من الفجر للشروق ما حدش هيقول لك امشي، والله العظيم نعمه وبتزول، اشكر ربنا عشان تزيد. مين هيقعد النهارده من الفجر للشروق في المسجد؟ انا عيني في عينك، انت مش المسجد كله، انا عايز اطلع بيك انت. نويت؟ انوي. نويت يا سيدنا؟ جزاك الله خير. نويت يا اخي؟ نويت يا حاج؟ قول لي بس انا اجي، بس انا اجي الفجر. لا، انا عايزك تيجي وتنوي انك تقعد للشروق في المسجد. لازم يبقى بينك وبين المسجد علاقه دقائق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يتبشبش. أهو أنت لو بتفهم في الحب كان زمانك دلوقتي أغمى عليك. اللي بيفهم في الحب يسورق لما يسمع كلمة زي دي. أنت بتحب ربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يتبشبش لأحدكم إذا توطن المسجد كما يتبشبش أحدكم لغائبه إذا عاد. تعرف واحد قاعد في السعودية بقاله سنين، تعرف واحد قاعد في الكويت بقاله سنين، واحد قاعد في أمريكا بقاله سنين، واحد والعياذ بالله كان مسجون ظلم وربنا فرج عنه بقاله سنين، بتستقبله إزاي؟ أهلا أهلا حبيبي أهلا. شفت يتبشبش؟ لله المثل الأعلى. إن الله يتبشبش، يتبشبش لمن توطن المسجد. يعني إيه توطن المسجد بقى؟ تتوقع توطن المسجد يعني، يعني صلى كم ركعة؟ يعني قرأ قد إيه؟ يعني اتخانق على الأذان ولا لأ؟ توطن يعني إيه؟ يعني خلى المسجد ده وطنه. خليك وطني بقى، خليك وطني، قول تحيا جمهورية المنارة، خليك وطني وقعد في المسجد، خلي المسجد ده وطنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير البلاد عند الله. تتوقع هيقول اسم انهي بلد؟ ام الدنيا. مكة؟ مكة تتوقع؟ قال خير البلاد عند الله المساجد. المسجد ده بلد. انت هنا بتغير جو، انت سافرت. انا عايزك لما تقعد في المسجد ايه؟ تسافر. تبقى قاعد هنا مالكش دعوه بالدنيا واللي فيها. افضل البلاد عند الله المساجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي. انت بتتقي الله، اللي بيتقي ربنا المسجد ده بيبقى بالنسبه له زي بيته، زي البيت، بيبقى قاعد في المسجد حاسس ان هو في البيت، بيته، يهمه نظافته، يهمه المكان، يهمه انه يبقى متروق، يهمه انه يبقى جميل. لكن يبقى الساعة ما تغيرش الحجر بتاعها من سنة، اللي مش عارف ايه ماله، لا، راعي المسجد، حبه، خلي علاقة بينك وبين جدرانه. عارفين الرسول عليه الصلاة والسلام لما بنى المنبر من خشب، لما منبر الرسول عليه الصلاة والسلام اتعمل من عمله له نجار، ودخل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الأول قبل ما المنبر ده يتعمل، كان الرسول بيتسند على جذع خشب. الجذع ده يعني ايه؟ يعني نخلة مقطومة يتسند عليها كده. اما ايه جذع النخل ده قد ايه ثابت في الأرض؟ ثابت جذع، يعني نخلة كانت واقفة وقصوها، ثابت حديد. فالرسول كان بيتسند عليه الصلاة والسلام وهو بيخطب، قالوا له نعمل لك منبر بس عشان الدنيا وسعت والناس اللي هناك يشوفوك تقف عليه. قال ماشي. وهو رايح عليه الصلاة والسلام يطلع المنبر ده، بكى هذا المنبر حتى سمعه كل من في المسجد. الجذع بكى حتى سمعه كل من في المسجد، كل اللي في الجامع سمعوه. فاكر لما انت كنت بتصلي في يوم وسمعت عيل صغير بيعيط في الجامع؟ اهو ده اللي حصل كده، اهو صوت عيل صغير بيعيط. في رواية صحيحة ان الرسول عليه الصلاة والسلام مش لما صعد المنبر بكى الجذع، لا، فلما مر بالجذع خر، جذع وقع من طوله، فلما صعد المنبر صاح. فنزل رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وضمه، مسك الجذع في حضنه وقعد يطبطب عليه، فجعل يئن كالصبي الذي يسكت، بيتشحتف له حق والله، عشان ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بس أنا عايز العلاقة دي تبقى بيننا كلنا وبين المسجد. أنا عايزك تحس بالعمود ده لما يعيط، أنا عايزك تحس بالمنبر ده لما يعيط، أنا عايزك تحس بالكرسي ده لما يعيط، أنا عايزك تحس بكل حاجة في المسجد. يبقى بينك وبين المسجد علاقة يومية، كل يوم من المغرب للعشاء مقرأة. إيه رأيك يا مولانا الشيخ نعملها؟ عندنا مقرأة من المغرب للعشاء كل يوم؟ عندنا فعلا؟ يا نهار أبيض ما شاء الله. سبت واثنين وخميس ولا كل يوم يا سيدنا؟ يعني كل يوم في مقرأة من المغرب للعشاء للأولاد والكبار اللي قاعدين دول بصلاته على النبي. سبت واثنين وخميس، يعني لو جه لحد نقول له ما تقراش ولا نقول له فوت علينا بكرة؟ أنا لسه مصالحك شيخ نور، خلاص كل يوم توكلنا على الله. الراجل ده راجل من خدام القرآن، ما يقولش لأ. طيب المقرأة هتبقى موجودة في زباين، في مقرأة من المغرب للعشاء كل يوم، واللي هيجي هنديله بومبوني. خلاص البومبوني الوقت ما بقاش بشلن ولا بربع جنيه، بومبونية بجنيه. هتيجي إن شاء الله يا شيخنا ولا أنت كبرت على الكلام ده؟ هتيجي يا مولانا كل يوم من المغرب للعشاء مقرأة؟ هتيجي؟ هتيجي يا أخي؟ أنت مش فاضي الموضوع ده؟ خلاص ختمت بقى صح؟ هتيجي يا أخي؟ خلاص يا حاج هتيجي؟ نويت؟ لو أنت هتيجي أنا هاجي، وربنا يجي، وربنا يجي. ده ناس كرمة وبيعشونا وبتبقى ليلة. اللهم اجعل جمعنا مرحوما يا رب. احنا كل يوم في المسجد الجميل ده عندنا مقرأة من المغرب للعشاء. نويته؟ نويته والنية لله؟ انوي والنية لله. هات ابنك وتعالى، هات ابنك وتعالى. يبقى كل يوم بيننا وبين المسجد علاقة. العلاقة دي مش بس هي نفسها هتديك حسنات، لا، دي بتأثر فيك وانت برا. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم في السبع الذين يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل بالمسجد، في رواية صحيحة المساجد، في رواية صحيحة ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود. الحديث ده أو الرواية دي بتقول أثر المكس في المسجد بره المسجد بيبقى عامل إزاي. خلي بالك بقى، مش وانت قاعد بتتغذى، لا، ده انت قاعد بتاخد الحقنة اللي تمشيك لحد الفريضة اللي جاية، لحد ما تيجي تاني. عشان كده وانت بره المسجد قلبه معلق بالمسجد، مشغول هي الصلاة على كام، هو هنلاقي مسجد في السكة ولا لا، بيقيموا الصلاة امتى. الحالة دي حالة رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه. علشان كده الرجالة، الرجالة هم أهل المساجد. طيب أنا بقول الكلام ده وانت أصلا بينك وبين المسجد العلاقة دي، عايزين نزودها بقى. انت اصلا بتقعد من فجر الشروق كل يوم، صح يا شيخ؟ انا عايزك تقعد من فجر الشروق ومن العشاء المغرب للعشاء كل يوم. زود العلاقه دي علشان تزود ايمانك. لا يشبع المؤمن من خير قط حتى يكون منتهاه الجنه. اطمع، اطمع في المزيد، استزيد من الخير. بينك وبين السير إلى الله عدو اسمه الشيطان الرجيم. قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا نفسي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عارف، أنا نفسي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا لا لا، استعيذ بالله من الشيطان. لا، أعوذ يعني ألتجي وأحتمي، يعني يا رب احميني. أعوذ، أعوذ، انا خلاص، ما يعني ما فيش مفر يا رب منه الا ليك. اعوذ، خبيني يا رب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هيتغير تاثير الشيطان عليك، هيتحرق. اول ما يخطر في بالك الذنب قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص الساعه دقت، ساعه الذنب دقت، ها خطر في بالك دلوقتي تعمل الذنب، ما تقولش لا انا هعمل كذا بس مش هبص، هعمل كذا بس مش هعمل، حميد ايدي على كذا بس مش هاخد، مش هسرق، هعمل كذا. لا لا لا لا لا لا، من اول خطوه من خطوات الشيطان قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجري على المصليه. في اي ساعه من ليل او نهار اجري على المصليه واقعد عليها وقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. شفت بقى، شفت ايه الذنب اللي انت اللي بيشغلك؟ ايه الذنب اللي بيخطفك دايما؟ لو سمحت خليك راجل واعمل التليفون كده وفز، قوم افرش المصليه واقعد عليها وقول له لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. تعرف تقولها 40 مره، 100 مره، 1000 مره، هينجيك. فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هتخرج من بطن حوت الشهوة. أيوة، الشيخ قرأ إيه النهاردة؟ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. الله، والله العظيم بصلي بقول يا نهار أبيض، ده كلامك يا رب. حقا علينا ننجي المؤمنين، يعني انا مش طرف، انت هتنجيني، انا ماليش دعوه، انا مش مسؤول عن حاجه. حقا علينا ننجي المؤمنين، انت لوحدك. حقا علينا ننجي المؤمنين، انا مش مطلوب مني حاجه. معلش احنا بقى يعني خلينا ادردش معاكم القعده بساط احمدي، وعايزين نروح الليله، قاعدين والله انتوا وحشيني وانا بصراحه بيقولوا لي المسجد مليان، قلت لهم مش مصدق بصراحه، بس لما اشوف بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. ربنا يديمها عليكم نعمه، اللهم زدنا ولا تنقصنا يا رب. بقى لي كام فتره كده ايه يعني ايه بتتبعت لي كده ايه يعني ايه يعني ما 100 واحد يقول لك بحبك يبعت له واحد يقول لك ايه روح منك لله. فمش عارف ليه يعني الناس اللي هم بيعادوا الدين دول وبيعادوا المشايخ وبتاع، احنا مجمعين لك مقاطع من الحلقات بتاعتك والكلام الفارغ اللي بتقوله وبعتينها لوائل البراسي، مش عارف ليه كل حاجه يقولوا لي وائل البراسي، مش عارف وائل البراسي ده بتاع ايه، ده مين ده بتاع ايه. فالمهم قمت بعت للشيخ وحيد بالي، بعت له صوره من الايه من التهديدات دي. الله يخرب بيتك يا وائل البراسي. المهم قمت بعت للشيخ وحيد بالي الكلام ده، فقال لي لا تهتم وقل لا حول ولا قوة إلا بالله، قلها كثيرا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لحد ما قرأت إن حملت العرش. أنت متخيل إن في حد إن في حد من الإنس أو الجن أو الملائكة شايلين شيء أعظم من العرش؟ ابن القيم بيقول العرش أنزه الموجودات وأعظمها، صح ولا لأ؟ أعظم المخلوقات العرش. حملت العرش، لما جم يشيلوا العرش عجزوا، فقال الله لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. أصل الدعوة دي شيلة مش هنقدر نشيلها إلا لما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أصل التوبة دي شيلة مش هتقدر تشيلها لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وتفتكر بقى الآيات الجميلة اللي سمعناها الليلة، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. أنت مش مطلوب أن أنت تنجي نفسك، النجاة دي حق على مين؟ على رب العالمين. النجاة حق على مين؟ على رب العالمين. سيب نفسك خالص للتوبة، ربنا حينجيك، استسلم له والجأ إليه. خدت منكم وعود الليلة على توبة، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وعزمنا على أننا لا نعود إلى الذنب أبدا، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وعزمنا على أننا لا نعود إلى ذنب أو معصية أبدا، ونشهد الله على ذلك واستعنا بالله على ذلك والنجاة من الله من ذلك. اللهم نجنا وأهلنا من كيد الشيطان الرجيم ومن شرور أنفسنا ومن شر الخلائق أجمعين. اللهم قنا شرور أنفسنا وشر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا ممن إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اللهم اجعلنا من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اللهم اجعلنا من التوابين والمتطهرين الذين تحبهم. اللهم اجعلنا من التوابين الذين يدخلون من باب التوبة من أبواب الجنة الذي لا يغلق أبدا. اللهم اجعلنا من التوابين الذين تفرح بهم. اللهم اجعلنا من التوابين الذين يتوبون من الذنوب كلها. اللهم اختم لنا عمرنا بالتوبة، اللهم اختم لنا عمرنا بالتوبة، اللهم اختم لنا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. يا عفو يا غفور،